بالروح يا أقصى أفديك بمالي بالدم يا أقصى يرخص لك الغالي بالروح يا أقصى أفديك بمالي بالدم يا أقصى يرخص لك الغالي من قدسنا الأحرار طلوا لأبطالي من طفة الثوار قالوا الشرف غالي من قدسنا الأحرار طلوا لأبطالي من طفة الثوار قالوا الشرف غالي إلهي إلهي هي هي إلهي إلهي هي هي إلهي إلهي هي هي يا أمجد الجندي كلهم أنا بسكين يضرب بها زندي أقوى من البراكين يا أمجد الجندي كلهم أنا بسكين يضرب بها زندي أقوى من البراكين اطعن بها جندي زلزل بها الميادين هذا العهد عهدي ما خونك فلسطين يا هديل الهشلمون أرعبت بنقابك مرصاص بن صهيون الخوف من تابك يا هديل الهشلمون أرعبت بنقابك مرصاص بن صهيون الخوف من تابك يا حرة لا ميهون دمك على حجابك منا العهد منخون يا أختنا ترابك هي هي هي سائر أبو غزالة لما القدس ناداك كملت الرسالة ونحرت من عاداك سائر أبو غزالة لما القدس ناداك كملت الرسالة ونحرت من عاداك يا شعب الأصالة ولدت يا حر معاك قمد علي المقدام يا كومندوز السكاكين صوت جنود اليسام بالقدس كالمجانين حمد علي المقدام يا كومندوز السكاكين صوت جنود اليسام بالقدس كالمجانين يا فخري للإسلام تشهد لك الملايين سكينك الأقزام هربين مشتتين يا بادي يا علون طعن العدا محلاه سكينك المسنون تفخر لدين الله يا فادي يا علون طعن العدا محلاه سكينك المسنون تفخر لدين الله يا بطل يا مزيون يوم النذل تلقاه اسمك يهز الكون والحر ما ننسى يا بلال يا بهاء يا مزلزلين الباص محلى ضرب الجبناء بالطعن والرصاص يا بلال يا بهاء يا مزلزلين الباص محلى ضرب الجبناء بالطعن والرصاص يا ابن الجمل يا علاء يا شعل مع إخلاص يا مشرد الأعداء سكينك القصاص يا محمد الفارس يا الجعبر المخوار راس العدا دايس ما همك الأخطار يا محمد الفارس يا الجعبر المغوار راس العدا دايس ما همك الأخطار صدر النزل غارس سكينة الأحرار للأقصى يا حارس يا زينة الثوار يا مهند الحلبي روحي فدا ناديك قلت القدس شرفي سيف المجد سليك مهند الحلبي روحي فدا ناديك قلت القدس شرفي سيف المجد سليت قلت النصر طلبي راس العدا ذليت بسلاحي مغتصبي قاومت واستوليت اسحاق يا بدران دربك درب احرار يا مسلسل العدوان سكينك البتار